بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذه الآية الكريمة كالتقرير والتأكيد لختام الآية السابقة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا الذي حاج إبراهيم في ربه تولاه الطاغوت فأخرجه من النور إلى الظلمات، أخرجه من الهدى إلى الضلالة. ألم ترى؟ الاستفهام هنا للإنكار والنفي، ونفي النفي إثبات، لأن لم ترى ما يصلح نفي، والاستفهام المراد به النفي الهمزة يكون نفي للنفي. رأيت وعلمت الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجه بمعنى خاصمه وجادله وناظره في ربه، وهذا هو النمرود، ويقال له النمرود، ورد بالدال المهملة وبالذال المعجمة المنقوطة، النمرود والنمرود. ويقال إن اسمه النمرود ابن كوش ابن كنعان ابن سام ابن نوح، هو قريب من نوح، لكنهم هناك يعمرون. فهذا الرجل ملك 400 سنة وعذبه الله جل وعلا كما جاء في البعوض 400 سنة قبل أن يموت، أخزاه الله جل وعلا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. أن آتاه الله الملك، أن آتاه يعني أعطاه الله. من المعطي له؟ المعطي هو الله. بدل ما يشكر الله جل وعلا على ما أعطاه، استعمل هذه النعمة واستعان بها على الكفر بالله ومحاجة ومجادلة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ورد في كتب التفسير أن هذا الملك كان الناس يمرون عليه للميرة، يعني يعطيهم الطعام، وكل من مر عليه قال له: من ربك؟ قال: أنت. فيعطيه الحمل المخصص له. فمر به إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال له: من ربك؟ قال: الله. قال: ومن الله؟ قال: الذي يحيي ويميت. قال: هذا الشقي أنا أحيي وأميت. وكيف ذلك؟ كما ذكر بعض المفسرين قال: يقول أنا يحضر عندي الاثنان استحق القتل أو محكوم عليهم بالقتل، فأعفو عن واحد فأكون أحييته، وأقتل الآخر فأكون أمته. وقيل في تأويلها غير ذلك، لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى جوابه غير السديد وغير الموفق وغير المناسب لما قال إبراهيم، انتقل معه إلى طريق أخرى تلزمه بخطئه فيما ادعى. وإلا فإبراهيم قادر على أن يجادله في هذه المجادلة في هذا الموضوع الذي هو فيه، لأن إبراهيم عليه السلام قال: ربي الذي يحيي ويميت. الشيء الميت يجعل فيه الحياة، ولا يقدر على هذا إلا الله. والحي يقدر إذا شاء سلب الحياة منه متى شاء، وهذا ما يقدر عليه هذا اللعين. وإنما هو أتى بجواب أحمق غير مناسب لما قال إبراهيم عليه السلام، فأراد إبراهيم أن يلزمه بخطئه في دعواه أنه يحيي ويميت. ما قال له: لا، أنت ما تحيي ولا تميت، ما تستطيع، وليس هذا هو المقصود، أنك تقتل واحد وتعفو عن واحد، اتبي واحد ميت أحيه، ما يستطيع، ما يقدر، لأن الله جل وعلا يعطي الحياة للجماد الميت ويسلب الحياة من الحي فيكون جمادا. فانتقل معه إلى موضوع آخر مثله ملزم له بالخطأ بخطأه. قال: إن الله، إذا كنت تزعم هكذا، يعني كأنه يقول: إذا كنت تزعم أنك تحيي وتميت وقادر على الأمور، فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، اعكس. فبوهت الذي كفر. عند ذلك كما قال عدد من المفسرين رحمهم الله، قال: منعه الميرة، ما أعطاه شيء، قال: ما دمت ما تعترف بربوبيتي ما أعطاه. فخرج إبراهيم عليه السلام ليس معه شيء، والآخرون حملوا. فلما قرب من أهله كما ذكر عدد من المفسرين، أتى إلى كثيب من الرمل وقال: أشحن مزودتي بشيء من الرمل حتى إذا قدمت على أهلي يرون المزودتين محملتين فيطمئنون. فملاهما من الرمل ولما وصل وأنزل حمله عليه الصلاة والسلام اضطجع ونام متعم من أثر السفر. فقامت سارة وفتحت المزودة واحدة فإذا فيها من أحسن الطعام، ما تزود أحد بمثله، فهيأت الطعام وأيقظت إبراهيم وقدمت الطعام بين يديه، فقال ما هذا؟ ما عدت أن عندكم طعام، ما عندهم شيء من قبل. قالت هذا من ما أتيت به، فعرف عليه السلام أن هذا من الله جل وعلا، وقام وفتح المزودة الأخرى فوجدها مثل الأولى، طعام طيب ما تزود المتزودون بمثله، فحمد الله جل وعلا. ذكر هذا عدد من المفسرين، منهم ابن كثير ومنهم ابن جرير وغيرهم، ينسبونه عن علماء التفسير عن السلف. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لأنه قال له من ربك؟ أنا ربك؟ قال لا، ربي الله. قال ومن الله؟ قال الذي يحيي ويميت، قال أنا، هو أنا. يعني فرعون اللعين احتدى حذوه حينما قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن هذا ادعاء الربوبية، أنكر ربوبية الله جل وعلا، وإنكار الربوبية أشد خطأ من إنكار الألوهية، لأنه أنكر الألوهية بعض من يدعي العقل، لكن الربوبية واضحة جلية، يعني ما ينبغي أن ينكرها عاقل، ويرد عليه بأسهل رد، ويقنع بأسهل أسلوب، لأن إثبات الربوبية الخلق مفطورون عليه ويعلمون أنهم ما خلقوا أنفسهم وأن لهم خالق، فمن هو؟ هو الله. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم والنمرود بعد خروج إبراهيم عليه السلام من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يغدون إليه للميرة، فوفد إلى إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه الميرة، يعني التزود بالطعام. نعم. فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعملت الطعام. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال أنى لكم هذا؟ قالت من الذي جئت به، فعلم أنه رزق رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه. بعث إليه ملك من الملائكة، وليس ملك من بني آدم، من الملائكة. نعم، كما ذكره ابن جرير رحمه الله. نعم. ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخري الملك 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمرزاب في المدة حتى أهلكه الله بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.